إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. نستأنف بإذن الله تعالى ما توقفنا عنده في اللقاء السابق، فقد توقفنا عند بكاء عثمان رضي الله عنه عندما يقف على القبر، وكيف سأله الصحابة رضي الله عنهم كيف لا تبكي عندما يذكر أو تذكر الجنة والنار وتبكي عندما تقف على القبر، فقال: لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان سهلا فما بعده أسهل منه، وإن كان ليس بسهل فما بعده أشد منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. شوف بقى، ما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول هذا الكلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. والموت هو من خلق الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والموت كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به يوم القيامة وما بين الجنة والنار في هيئة كبش أملح، كبش أملح، وفي رواية كبش أقرن، أي له قرون أملح، أي جميل بياض في سواد. هذا الكبش الأملح يؤتى به ما بين الجنة والنار، ثم ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، أي ينظرون هكذا وإلى من ينادي وينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، وكلهم قد رآه، فما من أحد دخل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، أو دخل النار والعياذ بالله إلا وقد رأى الموت، كل أحد سار الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادى على أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، وكلهم قد رآه. فيذبح الموت ما بين الجنة والنار، وينادى على أهل الجنة: خلود لا موت، وينادى على أهل النار: خلود لا موت، خلود فلا موت لأهل الجنة وخلود فلا موت لأهل النار. فالموت ينتهي، فالموت من خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت في قدرة الله سبحانه وتعالى ونظرت في قدرة الله سبحانه وتعالى في آية الموت، تنظر إلى مراحل حياة الإنسان، انظر إلى المراحل التي تمر بها أنت وفي أنفسكم، أفلا تبصرون، انظر كيف تبدأ الحياة صارخا باكيا وليدا، ثم لا تستطيع أن تعتمد على نفسك، تعتمد على أبويك، ثم قليلا قليلا تشب، قليلا تصير طفلا، ثم شابا، ثم رجلا كهلا فشيخا، ثم تموت. فتأمل قدرة الله سبحانه وتعالى في الموت، فالموت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الموت أخطر ساعة في حياة الإنسان، أخطر ساعة. لماذا؟ لأنه بالموت ينتقل من عالم المشاهدة الذي اعتاده إلى عالم الغيب، وهو لا يدري ما الله فاعل به سبحانه وتعالى. فالانتقال من العالم الذي عاش فيه طوال عمره والإقبال على عالم آخر لا يعرف إلا ما جاء في الوحيين، لكن لا يدري ما الله سبحانه وتعالى فاعل فيه. ووقت معاينة الموت الإنسان يعرف مآله، يعرف مصيره، إذ أن الملائكة تنزل كما سنرى إن شاء الله، تنزل إليه عند الموت، ويأتيه ملك الموت وأعوانه لقبض روحه. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وإن كانت الآية نعم في الذين كفروا، لكن موضع الشاهد منها أن الملائكة تنزل عند الوفاة وتحضر الوفاة، سواء كان طائعا أو كان غير ذلك. وأيضا هي من أخطر لحظات الحياة التي يمر بها الإنسان، لحظات الإنسان من أخطر اللحظات التي تمر به والساعات التي تمر به، لأنه ما من أحد عاين الموت إلا وندم على ذلك، إلا وتحسر على ساعات العمر التي تفلتت من بين يديه دون أن يطيع ربه سبحانه وتعالى. فلا يندم على ذلك، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فالنفس وقتها ستندم على كل ساعات العمر التي ما اتقى فيها الله سبحانه وتعالى. في لحظة قبض الروح يأتي ملك الموت وأعوانه لقبض الروح، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والإنسان لو يعلم متى سيموت لا قال أؤجل التوبة إلى ما قبل وفاتي، رغم أن التسويف هذا من أكبر جنود إبليس، تأجيل وتسويف التوبة من أكبر جنود إبليس والعياذ بالله، لكن المقصد أننا لا ندري متى سنموت. فبالعقل إن كنا لا ندري متى سنموت فعلينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى طاعة وإنابة وعودة إلى مولانا سبحانه وتعالى. فلا تدري متى ستموت إلا في لحظات معاينة الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبي، أي بكتفيه، وقال له: كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مجرد عابر سبيل يمر. وكان ابن عمر يضيف من عنده: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والسلف رضي الله عنهم ورحم الله جميع سلفنا الصالح ورضي الله عنهم جميعا كانوا يتذاكرون الموت فيما بينهم. فعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان يجمع مجلسا من العلماء يتذاكرون الموت فيما بينهم، فالناظر إليهم كأنهم يقومون عن جنازة ميت، رغم أنه لا أحد بين أيديهم ميت، وإنما هم يجمع عمر بن عبد العزيز من أجل أن يتذكر عملا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنصيحته صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات. فيجمع مجلسا من العلماء يتذاكرون الموت فيما بينهم، فكأنهم يقومون عن جنازة ميت. وكذلك الحسن البصري عليه رحمة الله ذهب فعاد رجلا مريضا فوجده في سكرات الموت، وجد هذا الرجل يعاين سكرات الموت، فعاد إلى أهله بوجه غير الوجه الذي خرج به، فقربوا إليه الطعام فقال: لا أنا لن آكل، أنتم يعني في طعامكم وفي شرابكم، أما أنا فقد رأيت اليوم منظرا سأعمل له. إذ رأى هذا الرجل الذي ذهب لعيادته فرآه في مرض رأى يعاين سكرات الموت. سفيان الثوري عليه رحمة الله، سفيان الثوري كان إذا رأى ميتا أو تذكر الموت بشدة فإنه لا ينتفع به، حتى إذا سأله أحد يظل يقول لا أدري لا أدري، ولا تسمع منه كلمة إلا لا أدري لا أدري. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل على المقابر يزور الموتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزروها فإنها تذكر بالآخرة. يدخل علي بن أبي طالب ومعه جماعة فيقول: هل تدرون ما يقول أهل المقابر؟ أو يقول: أخبرونا يا أهل المقابر عن حالكم أو نخبركم عن حالنا، أما عن حالنا أو عن أحوالنا فإن أموالكم قد قسمت ومساكنكم قد سكنت ونساءكم قد تزوجنا. هذا هو حال الدنيا. تقول: لا، من الممكن ألا تتزوج المرأة. نعم، لكن هذا هو يتكلم على الغالب، أن المال يقسم، أن المساكن تسكن، أن النساء يتزوجن. وقال: لو كانوا يتكلمون أو كنا نسمعهم لقالوا: ما وجدنا زادا خيرا من التقوى. هكذا كان السلف يتذكرون الموت وينتفعون بذكر الموت. والموت له سكرات وله شدة وقت المعاينة، والآيات في ذلك كثيرة، وجاءت سكرة الموت بالحق. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. وقال الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إذا بلغت الروح التراقي عظام الصدر وقيل من راق، على خلاف بين أهل العلم، لكن من راق أي من سيرقي هذا، من سيرقي هذا، أين الطبيب، أين من يرقي هذا، لأنهم يظنون أنه لن يموت، أنه في مرض شديد، فأين الطبيب وأين الراقي؟ وقيل من راق. فالموت له سكرات، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة في سكرات الموت كان يعاني من سكرات الموت، كانت بين يديه ركوة علبة فكان فيها ماء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده في الماء ويمسح على جبينه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فرغم هذا فإننا علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، خاصة نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في كل أمورنا وفي كل حياتنا وفي كل شؤوننا، لكن أنا أقصد أن ترجو رحمة الله وقت معاينة الوفاة. إن كان الإنسان قد يغلب الخوف في حياته أو يغلب الرجاء في حياته حسب المقتضى، يعني حسب حاله، إذا رأى أنه ينصلح حاله بالخوف يغلب الخوف، ينصلح حاله بالرجاء يغلب الرجاء، هذا باب كبير لا نتكلم فيه، لكن أذكر أننا ما بين الخوف وما بين الرجاء. فلا يموت العبد إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب وهو يعاين سكرات الموت، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجده، كيف حالك، ما شأنك؟ فالشاب قال وهو يعاين سكرات الموت: إني لأرجو رحمة الله وأخاف من ذنوبي، إني لأرجو رحمة الله وأخشى ذنوبي، أخاف من ذنوبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب أحد عند هذا المشهد أو عند هذا الوقت إلا أمنه الله وأعطاه ما كان يرجو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحسن الظن في لحظات معاينة الموت، وأن نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال بالخواتيم، كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام. فليكن من حسن ختامنا أن نرجو رحمة الله وأن نحسن الظن في لقاء الله سبحانه وتعالى وأن نحب لقاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب